ولا عندك جبتيني كيف ما حسيت ما بدي أحسب ولا فكر لا بيقدم ولا بيأخر بعد ما حبيت صبتيني بقلبي صبتيني نظرة لعندك جبتيني كيف ما حسيت شو حلو اتعلق فيكي واضعف قدامك شو حلو اني ارضيكي وحقق احلامك شو حلو لبسي تنقيلي بايدك عطري تحطيلي ضلي عقلي يا خدتيلي الله شو حلو طلعت من ايدي عشقته مش الحال عشقته لا سائل عن شي طريقي بدي امشي وهيدا وعد رجال ضليت بحلاك تزيدي طلقصة طلعت من ايدي